تحية طيبة. موضوع حديثنا اليوم هو محاولة للإجابة عن هذا السؤال المهم والمحوري والكبير في آن ما. ومفاد السؤال كما يلي: هل الثورات غسل يطهر ذنوب المجرمين من قبلها؟ في الواقع العياني المشخص كما هو في الحالة السورية الراهنة، تعتمل بضع رؤى تكاد تكون متناقضة فيما بينها بخصوص كيفية التعامل مع المجرمين من زبانية نظام الأسدين الأب والابن اللذين أوغلا وأوغل معهم زبانيتهم في التنكيل ومص دم أبناء الشعب السوري المظلوم المقهور على امتداد ما يقارب 5 عقود ونيف. وقد يكون على رأس تلك الطروحات المهمة للإجابة على السؤال الكبير الذي طرحناه أطروحة يستقيم توصيفها بأنها أطروحة تقبيل الشوارب، ويدعونها باللهجة العامية تبويس الشوارب. وبطريقة أخرى يمكن أن ينظر إليها بأنها أطروحة عفى الله عما مضى، والذي فات مات. وهي الأطروحة السائدة أكثر بين أبناء العاصمة دمشق الذين لم يشاركوا فعليا بأي شكل كان في صيرورة الثورة السورية، ولم ينتفضوا، أعني هنا أبناء العاصمة دمشق، بأي فعل يذكر منذ بواكير الثورة السورية في العام 2011، مفضلين الحفاظ على تجارتهم وبيوتهم وممتلكاتهم، متكئين على النهج الدمشقي الشامي العتيد في أن اليد التي لا تستطيع كسرها لا بد أن تقبلها وتدعو عليها بالكسر. والأطروحة الثانية تجادل بأن الكثيرين ممن ساروا في ركب النظام السوري وعملوا كأزلام وزبانية ومطبلين ومسوقين كانوا مضطرين لذلك، حيث أنه لا سبيل سوى ذلك للبقاء على قيد الحياة في ظل نظام أمني فاسد متجبر، وأن سلوكهم الذي قد ينظر إليه الآن بأنه انتهازي وصولي متسلق كان سلوكا تكيفيا لا بد منه، خاصة لأولئك الذين لم يعملوا بشكل مباشر في سحق وتقتيل أبناء الشعب السوري من المنتفضين على نظام الأسد وأجهزته الأمنية القمعية منذ العام 2011 وقبله. وتطالب تلك النماذج التي تنافح عن الأطروحة الثانية، وهي الأطروحة التبريرية بأن كل أولئك المطبلين والأزلام والزبانية والمسوقين كانوا مضطرين للقيام بذلك، إذ أنه لم يكن هناك خيار أمامهم سوى ذلك، لأنه كان السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة. وتطالب تلك النماذج من بيادق النظام السوري البائد، ومثالها المهم العديد من المنافقين الذين انضوا سابقا في عديد جحافل ومناضلي ورفاق حزب البعث البائد، وخاصة في المراتب العليا منه، تطالب تلك النماذج بأن يصفح عن ماضيهم الأسود باعتبار انتصار الثورة المرحلية وانقلابهم بين عشية وضحاها من المنافحين المتزمتين عن نظام الأسد وفنون طغيانه إلى ثوريين مبشرين بفضائل الثورة ومتصدرين لأرتال المنتظرين قطاف ثمار الثورة والاستفادة من مكتسباتها عبر إعادة إنتاج أنفسهم من جديد واستخدام خبراتهم العتيدة في التبرير وتحليل الحرام والتزويق والمداهنة والرياء والنفاق الفكري والسلوكي ليصبحوا مدافعين مقدامين عن النظام الثوري الجديد ويعودوا إلى مواقعهم القديمة مع تغيير فقط في منطوق كلامهم والشعارات التي يتم استخدامها في سياقه دون تبديل في جوهره ومنطقه الوصولي الانتهازي الذي لا يبصر من مصلحة سوى مصالحهم الانتهازية الضيقة في الحفاظ على وجودهم الاستزلامي النفاقي المتسلق والوصولي في آن معا. والأطروحة الثالثة التي يتم تقديمها في سياق محاولة مقاربة الإجابة عن السؤال المهم والجوهري والمحوري الذي طرحناه في مطلع حديثنا، ترى في أن مجرمي النظام البائد محصورون فقط في أولئك الذين قاموا بقتل أبناء الشعب السوري سواء في المعتقلات أو السجون أو أقبية التعذيب أو بالرصاص والحديد والنار والبراميل المتفجرة وما كان على شاكلتها. وهو ما يفتح الباب على مسألة التأويل المهم والإجابة على السؤال المحوري والوجودي: من هو القاتل الفعلي لكل أولئك الضحايا من أبناء الشعب السوري والذين بلغت أعدادهم مئات الآلاف؟ ومن هو عبد المأمور الذي كان ينفذ الأوامر التي في نسق الأطروحة الثالثة كان عدم تنفيذها يعني التحول إلى المقلب الآخر من المندسين وأعداء الوطن الذين لا بد من تخليص الوطن من شرورهم وحيواتهم؟ هكذا تجادل الأطروحة الثالثة ومن يتقدم بها. وتلك الأطروحة الثالثة تفتح الباب أيضا على مسألة أخرى تتعلق بأولئك المجرمين القتلة من كوادر نظام الأسد الأب والابن من بعده الذين أشبعوا أبناء الشعب تنكيلا وتعذيبا وتقتيلا وسلبا وفسادا وإفسادا حتى تلمسهم إمكانية ذواء نظام الأسد مع صعود الثورة السورية في العام 2011. أعيدها، تطرح الأطروحة الثالثة مسألة أخرى مهمة ومحورية تتعلق بأولئك المجرمين القتلة من كوادر نظام الأسد الأبي والابن من بعده الذين أشبعوا أبناء الشعب السوري تنكيلا وقهرا وتعذيبا وتقتيلا وسلبا وفسادا وإفسادا ونهبا، حتى تلمسهم إمكانية ذواء نظام الأسد مع صعود الثورة السورية في العام 2011، ومقامرتهم بأن سقوط ذلك النظام أصبح وشيكا، أي حينما أحسوا في مطلع الثورة السورية بأن سقوط نظام الأسد أصبح وشيكا، كما حل بأنظمة الطغاة العرب الآخرين، كما كان الحال في أنظمة القذافي وزين العابدين بن علي وحسن مبارك. وقرروا بعد تلمسهم في مطلع الثورة السورية، قرروا ترك سفينة الأسد التي اعتقدوا آنذاك أن سقوطها وشيك، وهو فعليا ما كان قاب قوسين أو أدنى لولا تدخل إيران وعصاباتها وميليشياتها الطائفية على الأرض السورية، يعضدها سلاح الجو الاستعماري الروسي من السماء السورية. وفي تلك المجموعة الأخيرة التي ظنت في مطلع الثورة السورية بأن سقوط نظام الأسد وشيك، وهي فقررت ترك سفينة الشعب سفينة نظام الأسد بعد أن كانوا جزءا محوريا من محركاتها وأدواتها ومبرري آلية عملها على امتداد عقود طويلة، ولكنهم بعد تلمسهم في مطلع الثورة السورية لاحتمال سقوط نظام الأسد قرروا المقامرة والهرب من سفينة الأسد والانتقال إلى مقلب الثوار السوريين. في تلك المجموعة الأخيرة الكثير من الشخصيات التي برزت وتصعدت في التكتلات والأحلاف والائتلافات التي بزغت في عمر الثورة السورية الذي امتد على أكثر من عقد من الزمن، وتم ويتم تسويق أسماء الكثير منهم سابقا وراهنا كما لو أنهم من رموز الثورة السورية الذين لابد من تصدرهم لقيادة المرحلة الجديدة، دون الالتفات إلى تاريخهم الأسود المهين المشين السابق لقفزهم من ركب الطاغية الأسد وسفينته الغارقة. هذا عدا عن ولاءاتهم وزئبقيتهم ولعبهم وفنهم في اللعب على أوتار الولاءات للمصالح الخارجية التي مولتهم وتمولهم وتسوقهم وتلمعهم راهنا علهم يصبحون بيادقة فاعلة صالحة لخدمة مصلحة رعاتهم الراهنين في نسيج سورية ما بعد اندثار الأسد، وهو ما يتقنون فعله بدقة جراء خبرتهم التاريخية الانتهازية الوصولية التي راكموها تاريخيا إبان انخراطهم في عديد أزلام نظام القتل والتعذيب والفساد والإفساد الأسدي من قبل. تلك رؤى وأطروحات ثلاثة تتعلق بمسألة محاسبة من أجرموا بحق أبناء الشعب السوري على امتداد العقود الخمسة الكالحة من عمره، ولا بد لأبناء الشعب السوري من الالتفات إليها والتفكر بها. أعيدها، لا بد ويتحتم على أبناء الشعب السوري الالتفات إلى تلك المسألة المهمة والتفكر بها وإيجاد حلول مبتكرة لمقاربتها بشكل عملي وواقعي، والأهم من ذلك منصف وشامل في آن معا، إذ أن إهمالها أو التعامي عن جوهريتها أو حتى التسرع في مقاربتها قد يفتح أبواب جهنم في المخاض السوري الثوري الراهن، وينقل سورية إلى مهاو معقدة أخطرها عودة النظام البائد بآلية عمله وفساده وإفساده بحلة تزويقية جديدة تعيد إنتاجها نفس الأيادي الآثمة المخضرمة في فنون الدولة الأمنية وسجنها الكبير الذي كان يدعى سورية الأسد. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد لكم، وعلى أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب. دمتم بكل خير وصحة وراحة بال، ولكم دائما مني كل المحبة.